بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند قول الله عز وجل: ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. قال: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى؟ غبت غيبة طويلة وجئت بسحر لتكون لك السيادة والكبرياء في الأرض؟ وكنا أهانا من الغرض السياسي يعني البشع. موسى جاء لإخراجك من أرض، جاء لهدايتك. ولذلك كما ذكرنا صاحب التأويلات النجمية قال: إن فرعون كان ذا بصر ولم يكن ذا بصيرة، ولو كان ذا بصيرة لأدرك أن موسى إنما جاء لإخراجه من الظلمات إلى النور. نعم، من فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، مكانا سوى أي مكان مكشوف. نعم، مكان وسط بيننا وبينك. ويأتي الجواب من موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام سريعا لتيقنه بتأييد الله عز وجل. قال: موعدكم يوم الزينة. قال: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. قراءتان: يوم الزينة ويوم الزينة. فإن جعلتها مرفوعة كان مبتدأ مؤخر، وإن جعلتها منصوبة كان ظرفا. قال: موعدكم كائن أو مستقر يوم الزينة، لأن الظرف والجر يخبر به، وأخبر بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر، استقر أو كان. قال: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. حدد فرعون المكان، مكانا سوى بيننا وبينك، فبقي تحديد الزمان. وقلنا إن موسى لم يطلب تحديدا للزمان لأن المعجزة لا تحتاج إلى إيش؟ إلى إعداد. أما السحرة يحتاجون إلى إيش؟ إلى إعداد، حبال وعصي وكذا. فبقي تحديد الزمان بإتمام الحدث، لأن كل حدث لا بد له من زمان ومكان وإيش وفعل يحدث في ذلك الحدث. فجاء تعيين موسى للزمان، قال: موعدكم يوم الزينة. ثم حدد موسى الساعة وأن يحشر الناس ضحى. ضحى ساعة معينة عند العرب، ويوم الزينة هو يوم يكون مشهودا عند القبط، مشهود يشهده كل الناس، فهو اليوم الذي يجتمع فيه أهل مصر لإظهار الوفاء للنيل، يعتبر النيل يعني حياته، إذن لابد أن نقوم بشيء نوفيه هذا الإحسان، كأنهم يعتبرون أن الإحسان منه، الإحسان من الله عز وجل. سيخرج النساء على أكمل زينة. لماذا؟ لاختيار عروس النيل التي ستلقى به. كانوا يلقوا، يختاروا أجمل بنت يلقوها في النهر، هذا وفاء له حتى تموت تغرق، جاهلية، التي سيلقونها فيه. ويكون ذلك الوقت الذي يلقون فيه عروس النيل في وقت فيضان، ويسمونه يوم كسر الخليج أو يوم كسر الخلجان. خلجان، شو الخلجان؟ المنافذ والترع، لما بفيض النيل يفتحوا له قبل منافذ فيملأ هذه الترع ويسقي أو يسقيها بالأراضي البعيدة إذا صاب. فإذا انسحب ترك إيش؟ طمية. فالنيل يفيد في فيضانه وفي إيش؟ وفي انسحابه. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. إذا يوم كسر الخلجان وهي المنافذ أو الترع المجعولة على النيل حتى يرسل الزائد من مياهه إلى الأراضي البعيدة، إلى الأراضي البعيدة البعيدة عن مجراه، لتسقى هذه الأراضي البعيدة. تنطلق المياه في جميع النواحي التي يمكن وصولها إليه إلى فتسقى ويزرعون فيها. يقول صاحب التحرير والتنوير: كان القضاة، قضاة مصر، يفرضون الخراج، لكن لا يفرضون الخراج حتى يراقبوا منسوب النيل. فإذا فاض النيل وسقى الأراضي البعيدة عن طريق الترع والمنافذ فرض الخراج، إذا ما فاض ولم يصل الماء إلى الأراضي البعيدة تركوا الخراج حتى ما يظلموا الناس. يعني فإن رأوه يوفي بري البلاد فرضوا الخراج، وإلا فلا. وزيادة مياه النيل هو توقيت السنة عند القبط. السنة القبطية تبدأ بإيش؟ في اليوم الذي يبدأ فيه زيادة النيل، هذا مبدأ السنة، وهو عندهم أول يوم من شهر توت. شهر توت هو شهر إيلول عندنا، هذا يبدأ عندهم. وأول شهر توت كذلك هو عيد النيروزي عند الفرس. فهذا الأمر مبني على زيادة النيل، ما هو مبني على إيش؟ على دوران الفلك، هذه الأعياد. وهذه قد يقول قائل: لماذا اختار موسى هذا اليوم، يوم الزينة، وعين الساعة فيه وأن يحشر الناس ضحى؟ والجواب أن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان واثقا من نصر الله، واثقا من تأييد الله عز وجل له، فأحب أن يكون في ذلك الوقت، أن يكون المشاهدون أكثر ما يكونون وجودا، يعني أكبر عدد ممكن. والناس من عادتهم أن يخرجوا في هذا اليوم جميعا، فاستغل موسى الفرصة وعين الوقت وهو الضحى. ثم هناك شيء آخر سنشير إليه لاختيار هذا الماء: كثرة الوجود وأوضح رؤيا عند الفجر. وأعظم خزيا لفرعون، فهي فرصة سانحة لموسى أحسن استغلالها حتى لا تضيع منه. وانتبه إلى قوله تعالى: وأن يحشر الناس ضحى. أتى الفعل فيها مبنيا للمجهول، يحشر، يدلك على أن الناس قد خرجوا بدون إيش؟ بدون حاشر. فكيف إذا حشروا وهم يعلمون أن مناظرة ضخمة ستكون بين موسى وبين إيش؟ وبين فرعون. يعني ما عاد. نعم. ويجتمعون فيه بأنفسهم من غير حاشر، فكيف إذا وجد حاشر؟ وقوله ضحى، وبتعرف الضحى هي أول النهار في وقت اشتداد ضياء الشمس، فيكون الحق في ساعتها أظهر وأبلج كما قال ابن كثير عليه رحمة الله. موسى لم يطلب أن يكون الأمر في ظلام، على عادة السحرة تراهم ينشطون في الليل لأنهم يعمون على الإيش؟ على أصحاب العقول الضعيفة كالنساء والأولاد، أما أهل العقول كبيرة بلغة يستطيعون أن يضحكوا عليه. لذلك كان بعض السحرة بالليل يأتي ضعاف العقول حاطط بيضتين في زاوية من زوايا المكان في الليل ظلمة، يعمل بصابيعه كذا فتأتي البيضتين إليه. طيب سويها بالنهار ما بيساوي، تبين انه في قيوط رفيعة رابطة بالبيضتين، بيعمل هيك بيضل بيسحبون حتى يجوا لعنده في الليل. نعم. هذا شأنه. وأن يحشر الناس ضحى، أراد موسى كسر الباطل حتى لا يروج السحرة للناس سرا في الليل، بل بل بل بل يوجب أن يكون الأمر جهارا نهارا، لأن موسى عليه الصلاة والسلام على بصيرة من ربه وعلى يقين بأن الله سيظهر دينه وشريعته وإن رغمت أنوف القبط. نعم. ثم هناك شرط آخر لاختيار موسى لهذا الموعد، اليوم يوم عيد، ومن عادة الناس أن يسروا بالعيد، نفوس تنبسط، والنفس عندما تكون منبسطة تكون أقبل للحق من أن تكون غاضبة. لما إنسان مسرور تستطيع أن تكلمه في أي شيء، أما إذا غضبان يبقى نفسه ضيقة. فاختيار يوم العيد والنفوس فيه منبسطة دليل على أن النفس المنبسطة المسرورة تقبل على قبول الحق أكثر مما لو كانت إيش غاضبة أو حاقدة. نعم. وهكذا يكون انبساط النهار وامتداده في وقت انبساط النفوس وانشراحها، يجمع انبساط النهار وانبساط النفوس. قال في ضرام السقط اسم كتاب بشرح أو الأوقات الصبح ضحى كم مقسمة عند العرب، قال صاحب ضرام السقط: أول اليوم الفجر، يطلع خيط الفجر، ثم الصباح، ثم الغداء، ثم البكرة، ثم الضحى، ثم الضحوة بعد الضحى بيشتد قبل الظهر، ثم الهجيرة، ثم الظهيرة بعد الظهر، ثم الرواح، ثم المساء، المساء قبل العصر عند العرب، ثم العصر، ثم الأصيل، ثم العشاء الأولى، ثم العشاء الأخيرة عند مغيب الشفق. هاي مراتب اليوم. نعم، فجر، صباح، غداء، بكرة، ضحى، إلى آخر، تنتهي بإيش؟ بالعشاء الأخيرة، وذلك عند مغيب الشفق يدخل وقت العشاء، لذلك المغرب ضيق بين المغرب والعشاء، مسافة بسيطة. يقول صاحب روح البيان عليه رحمة الله: اعلم يا عبد الله أن الأعياد خمسة، يوم الزينة يوم عيد عندهم، هدم. العيد الأول عيد قوم إبراهيم. طيب ماذا فعل إبراهيم في يوم عيدهم؟ الأصنام، جعلها جذاذا، وهي جعل إبراهيم الأصنام المعبودة لقومه جذاذا، في قوله تعالى: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، تسيرون إلى عيدكم خارج البلد. فماذا فعل؟ فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. والعيد الثاني عيد قوم فرعون، هو يوم الزينة، قال: موعدكم يوم الزينة. نعم. والعيد الثالث عيد قوم عيسى، متى كان عيدهم؟ يوم النزول إيش؟ المائدة. نعم، طلب المائدة من عيسى، أن يطلب من الله أن ينزله. هل يستطيع ربك أن ينزل؟ انتبهوا، شوفوا على المادية القاتلة. بنو إسرائيل بدأوا بالمادة والطعام قبل إيش؟ قبل ذكر الله عز وجل. هل يستطيع؟ ما قدر الله حق قدره أن ينزل علينا المائدة تكون لنا وعيدا يا أخي. انتبهوا رد عيسى، شوف التربية التي نفقدها كثيرا الآن. ماذا قال عيسى؟ قال عيسى ابن مريم: اللهم، ناداه بالألوهية، ربنا وبالربوبية، أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. شوف الأدب، بدأ بتعظيم الله عز وجل وصفه بالألوهية، ثم بالربوبية، ثم طلب، ثم بين أنه حتى إيش هذا تكون ذكرا لعبادتك. فبدأ بتعظيم الله ثم إيش ثم جاء بالطلب. فينبغي أنت أن تقدم بين يدي طلبك حمدا وشكرا لله عز وجل وثناء عليه، أي أن يكون نزولها عيدا نعظمه ونسر به نحن الذين يدركونها وأدركوا نزولها، ولمن يأتي بعد ذلك بعده. ثم عيدان الرابع والخامس، يومان كانا لأهل المدينة في الجاهلية قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إليها مهاجرا. نعم، أبدلهما الله في الإسلام عيد الفطر وعيد الأضحى، وهذان مستمران إلى يوم القيامة. غير هيك ما في أعياد، عيد الكذا وعيد كذا وعيد الفاصلية وعيد البامة وعيد نعم صح وعيد القطن صح، كل هذه إلهاء، عملية إلهاء للأمة. قال الألوسي: بعد هذا الاتفاق على الموعد والاتفاق على المكان انصرف فرعون من المجلس. قال: لم ينصرف ليستريح، وإنما ليشرف على الإعداد بنفسه، وأسرع لتهيئة المطلوب لهذه المعركة الحاسمة. وتقرأ ذلك في سورة طه في قول الله عز وجل: فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. كل إمكانياته في الكيد والخديعة والسحرة صبها فيه، فجمع كيده. والكيد كما تعلمون في اللغة هو التدبير الخفي للخطر. ومتى تلجأ إليه أنت؟ تلجأ للكيد عندما تكون لست قادرا على مواجهة الخصم، لأن تعرف نفسك ما لك أهل لهذا الموضوع، إما على باطن أو لضعفه. إعداد الحيل لإظهار غلبة السحرة، هذا الكيد من فرعون على موسى، والمراد أنه جمع كل ما يمكن من السحرة. قالوا: وكانوا عصابة لم يخلق الله عز وجل أسحر منها، كما قال صاحب البحر المحيط، متمكنين في السحر. قال ابن عباس: كانوا 72 ساحرا، مع كل ساحر عدة، حبال وعصي وأدوات، وعدة السحر. وكانوا من 3 أماكن اختارهم فرعون: من الصعيد ومن الفيوم ومن الريف. يقول ابن كثير: وكان سحرة مصر يتقنون هذا الفن إتقانا عجيبا، وكان عددهم كبيرا، لأن كل كبير من هؤلاء السحرة 72 كان حوله سحرة صغار يشرف على تدريبهم وتعليمهم، وجاء الكل. قال القرطبي: كان زعيم السحرة أعمى ويدعى شمعون، وقد قسمهم إلى إيش؟ إلى فرق، وجعل على كل فرقة نقيبا. وكان من أشهر نقبائهم 4: سابور وعازور وحطحط ومصفى. هذول كانوا مشرفين على التقسيم وغيرهم. إذا قلنا الكيد هو التدبير الخفي للخصم، والكيد ليس دليل قوة. عندما تكيد لخصمك سرا فاعلم أن هذا ليس دليل قوة منك، لأنك لم تفعل ذلك إلا لعدم استطاعتك المواجهة. مثل من يدس السم لآخر لعدم قدرته على مواجهته. وتفهم أن الكيد دليل ضعف لما تقرأ سورة يوسف، عندما جاء ذكر النساء ماذا قال؟ قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. فالكيد العظيم ليس دليلا على القوة أبدا. المرأة كيدها شديد لكنها ضعيفة، يعني في إيش؟ في جسمها وفي قدرتها ضعيفة، فتأتي إلى الكيد لأنها لا تستطيع إيش؟ نعم، كما قال. فكما أن كيدهن عظيم فضعفهن عظيم كذلك. فجمع كيده ثم أتى، أي حضر الموعد المحدد في الزمان والمكان. قال الرازي: وضربت لفرعون قبة، خيمة طولها 70 ذراعا، أحاط به الملأ من كل جانب، وأخذوا أبه. أشرف على الساحة ليراقب المناظرة. ونلاحظ في قول الله عز وجل: فجمع فرعون كيده ثم أتى. نعم، يقول البروشاوي، تلاحظ كلمة ثم أتى، ثم على التراخي، يعني مش أجا مسرع، أجا بدلك على أنه إيش؟ خائف، يعني أجا متباطئ. والذي يثق بالنصر ويثق يثق يأتي إيش؟ ثم على التراخي. نعم، بطء. التفت فرعون إلى كبير السحرة وقد التف حوله السحار جميعا، فقال له فرعون: ماذا فعلت؟ إيش عندك؟ فقال الزعيم: يا مولاي، قد علمتهم سرا كبيرا لا تطيقه سحرة الأرض، إلا أن يكون أمرا من السماء فإنه لا طاقة لنا به. إذا أمر من فوق نحن، أما شيء أرضي ما حد يهدفنا. لم ترق هذه الكلمة لفرعون. وتلاحظ أن الآيات الكريمة ذكرت مجيء فرعون متراخيا، لكنها لم تذكر مجيء موسى أبدا. لماذا؟ قال للإشارة إلى أن مجيء موسى كان أمرا محققا لا يحتاج إلى التصريح به، ولذلك ذكرت الآية مباشرة أن موسى لما التقى الصفان بدأ بإيش؟ بالموعظة. قال لهم موسى ويلة، يعني موجود، جرد أن ذخوا قبل الوعظ، فلا يحتاج إلى أن يقول ثم جاء، لأنه حاضر. فقد قال الله تعالى حاكيا عن موسى، قال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم، لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم، قراءتان، فيسحتكم ثلاثي ورباعي بعذاب، وقد خاب من افترى. ويلكم، الويل في اللغة هو العذاب الشديد، بل هو لكل شر وليس له فعل. هذا يشبه ايش؟ يشبه مصدر لكن لا فعل له. نعم، ويلكم نصب، ويلكم اما على التحذير احذروا الويل، او على النداء: يا ويلكم، ويلكم لا تفتروا على الله كذبا. قال القاسمي: قدم موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام النصح والإرشاد. لماذا؟ ليقطع عذر السحرة، حتى ما يكون عذر. لا تكذبوا على الله، قولوا الحق، قائلا لهم: لا تخيلوا للناس بأعمالكم. لأن السحر يقوم على ثلاث أمور، إما أو على أربعة: إما استعمال مواد يعطوها لمقابلهم حتى أعصابه تنهز، وإما على إرسال جواسيس قبل البدء يعرفوا فلان شو عنده، فلان شو فعل، وزوجته شو، يقرؤون أو يرسلون من يتجسس على البيوت ليكون عندهم أسرارها. الأمر الثالث: يلقون في شخصية من يأتي إليهم الرهبة، إما بلباس بجلود النمور أو بالهيبة، أو بإلقاء في نفس من يقابلهم شيء من حتى يضعف ويخف ويظن أنهم يعرفون كل شيء وهم لا يعرفون شيئا. نعم، كل هذه الأمور يستعملها إيش؟ الساحر. ويلكم لا تفتروا على الله كذبا. نعم، أي لا تخيروا للناس بأعمالكم. والسحر بعضهم من التخيل، يخيل إليه من سحرهم أنها يخيل لم تتحرك. لا تخيروا للناس بأعمالكم إيجاد أشياء لا حقائق لها، فتكونوا قد كذبتم على الله، فعندها يستأصلكم بعذاب هائل، فيسحتكم، فيسحتكم استئصال. يقول القرطبي: قال لهم: إياكم أن تشركوا بالله شيئا، ولا تختلقوا على الله الكذب، ولا تقولوا عن المعجزة التي سوف ترونها أنها سحر، بل قولوا كلمة الحق. ف فالمعجزة عطاء للأنبياء وليست سحرا. يقول الرازي: كأن الله عز وجل يقول: من افترى على الله الكذب حصل له أمران، الأمر الأول عذاب الاستئصال فيسحتكم بعذاب، والثاني الخيبة والحرمان، يعني عاقبت الكذب إلى إيش؟ إلى خيبة وإلى حرمان كما حصل، وقد خاب من افترى. ماذا نتج عن الموعظة؟ نتج موقف عجيب. قال العلماء: تفرع أي نتج عن الموعظة التي قالها موسى أنه بدأ نزاع بين السحرة، لكن كان نزاعا مستورا، ما تجرأوا يظهروا أمام إيش؟ أمام فرعون، نزاع مستور. وهذا يدلك على أن الموعظة أثرت في البعض، وأصل التنازع فتنازعوا هو التخالف، كأنك تسحب شيئا من شيء، تقول نزع قميصه ونزع الدلو، نعم تخالف. ومحاولة جر الإنسان لمن يخالفه في الرأي إلى رأيه، هذا التنازع، نعم، أن يقنع صاحب الرأي الآخر أنني أنا على الحق. ومنه كما ذكرت جذب الدلو أو نزع الدلو. قال الله تعالى: فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. تنازعوا أمرهم بينهم، أخذوا يتبادلون الآراء، تحدثوا سرا، وهذا دليل على أن كلام موسى أخافه، ودليل على أن في بعضهم إيش؟ بذرة خير في قلوب فيها خير. قال القرطبي وقال الغرناطي: وإنما تناجوا سرا لأنهم لم يكونوا متأكدين من النصر على موسى. قال ابن عباس: كانت نجواهم أي حديثهم السري، فكان إن غلبنا موسى اتبعناه وآمنا به. وقال تعبيناتنا إذا كان غلبنا نؤمن ومعه. وقال قتادة: قالوا إن كان ساحرا غلبنا، وإن كان من السماء فله أمر آخر. فيكون معنى وأسر النجوى أي أخفوا هذه العبارة وهذا الاتفاق عن موسى وعن فرعون، اكتبوا الأمر. لما قال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا، قال بعضهم: هذا القول ليس بقول ساحر، لا تفتروا على الله كذبا. بعد هذا الحديث السري الذي دار بينهم انتهى رأيهم إلى تكملة الشوط الآخر، ما تجرأوا أن يعلنوا شيء، منكمل الشوط الآخر كما قال الشعراوي عليه رحمة الله. واستقروا على أن يقولوا عن موسى وأخيه عن إيش؟ أنهما ساحران. قالوا: إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما، هذا استقر رأيهم، ويذهبا بطريقتكم المثلى، فاجمعوا كيدكم. قراءتان: فاجمعوا كيدكم، فاجمعوا على الوصل، على الوصل وعلى الاتصال، فاجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا وقد افلح اليوم من استعلى. نعم، ردد السحرة ما قاله فرعون، ما قال ساحر، إن هذا ساحر، فرددوا كلام الطاغية. وقد كنا دائما إن الإمعات لما يلتقون بالطغاة يرددون إيش؟ كلام الطاغية. إن هذان لساحران، نعم. وقول السحرة ومن والاهم ويذهبا بطريقتكم المثلى، أي الطريقة هنا المقصود فيها العادة والشريعة وما عليهم من الأخلاق والعادات والتراث إن شئت سميه، نعم. والمثلى مؤنث الأمثل، وهو اسم تفضيل مشتق من المثالة، وتعني حسن الحالة، لذلك يقال فلان أمثل قومه، أي إيش؟ أسرعهم في الخير وأقربهم إلى الفضيلة وأحسنهم حالا. أرادوا بذلك السحرة إثارة حمية الناس موسى وهارون يريدان أن يخرجاكم أن يخرجوكم من أرضكم، يذهبا بطريقتكم الطيبة بعاداتكم بدينكم حتى يحركوهم بها وغيرتهم يحركون حمية الناس وغيرتهم على إيش؟ على عوائدهم وعلى شرائعهم وعلى دينهم. ولذلك أكدوا حرصهم بأن إيش؟ بأن ينبغي أن نجمع كل وسائل الحيلة حتى نحافظ على شرائعنا وديننا لنغلب موسى، فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا. صفا أي مصطفين. وقلنا إن الساحر يلقي في نفس من أمامه شيء من الرهبة لما بيلبس لباس بقى معين، وقد ثبت أن رهبان القبط كانوا يلبسون جلود النمور حتى هيك شيء من شوفوا بعض الحروب القديمة يضعوا كذا وأشياء وقرون وكذا إلى آخره. نعم. وحتى يلقوا الرهبة في نفس موسى وهارون. وهذه كذلك عادة الملوك لما في مجالسهم بتشوف في شيء من الرهبة. ومن عادة الفوارس أبطال الخيول والحروب لما بيقاتلوا بيلبسوا إيش؟ جلود أو بيلبسوا أشياء حتى يخوفوا من أمام، يتخيرون بهاء الهيئة وعظمة المجلس. فقد كان الملوك في السابق يجلسون على جلود النمور مدولهم إياها، والأبطال في القتال يلبسون إيش؟ جلود النمور. ومنه قول معدي كرب ابن معدي كرب: قوم إذا لبسوا الحديد تنمروا حلقا وقدا. قوم إذا لبسوا الحديد تنمروا، لما بيشيلوا السلاح يلبسون إيش؟ جلود النمور. قوم إذا لبسوا الحديد تنمروا حلقا وقدا. أعددت للحدثان سابغة وعداء علندا، نهدا وذا شطب يقد البيض والأقدان قدا. قوم إذا لبسوا الحديد تنمروا حلقا وقدا. وقد ثبت في التاريخ كما قلت لكم أن القبط كانوا يلبسون إيش؟ جلود النمور. حتى أحيانا في بعض القتال الذي حصل بين المسلمين والخوارج كان بعضهم يلبس أشياء يعني مخيفة. مرة أحدهم يعني الخوارج لبس فروة يعني قلبها على أصابها الماء فابتلت، وأصابها الهواء فاقفعرت، إذا حد يلبسها كأنها طبل لبسها ونزل بده إيش؟ يقاتل الجند الخليفة العباسي. وكان مين موجود؟ كان أبو دلامة. أبو دلامة هذا شاعر لا خرج قتال ولا خرج، فأراد الخليفة أن يمتأ، قال يا أبو دلامة قال انزل لهذا، خوف هذا خارجي، قال لبس فروة يصفها أصابها الماء فابتلت وأصابها الهواء فاقتحرت فاقشعرت أو كذا كذا، يتخذ من عينيه حمرة كأنها جمر. فلما قلت يا أمير المؤمنين هذه أول يوم من أيام الآخرة وآخر يوم من أيام الدنيا، يعني أعطيني شيء أكل قبل أن أنزل، عطوه فروج وعطوه رغيفين ونزل. هذاك الخارجي لما رآه إيش هجم، قال قف أتقاتل من لا يقاتل؟ قال لا. قال أتقاتل رجل على دينك؟ قال لا. قال خلص أنا على دينك يا أخي، لا قاتل لا بقني، لكن بدي ضماني الزاد بيننا تعفول حتى ما تنزل مرة ثانية إذا نزلت أنا. قال فاتقسمنا الزاد والخليفة ينظر، وإذا بهم يعني قاعدين سوا عش غدا في الحفل. فلما قال ماذا؟ قال خلص أنا كفيتك شر واحد فكأني قتلته، السلام عليك لا تنزلني. إذا هذا اللباس وهذا اللي يأخذها عادة الأبطال في المعارك. نعم. وقد أفلح اليوم من استعلى، أي الفوز لمن غلب في هذه إيش؟ في هذه المناظرة. وطبعا قد أفلح ما قصدوا الفلاح الأخروي، وإنما قصدوا الفلاح إيش؟ الدنيوي. لأنهم وإن كانوا يؤمنون بالآخرة إلا أن إيمانهم بالآخرة أو أن هذه الأمور ما تحصل بين موسى لا شأن له بأمور الآخرة عندهم، ولذلك ما يكترثوا بإيش بهذه الموضوعات لأمر الآخرة. نعم، لا يظنون أن مثل هذه المواقف تؤثر في أمور الآخرة أو الحياة الأبدية الأخروية. قبل المباراة دخل السحرة على فرعون في قبته، تبوا على الإله، فشد عزيمتهم وشجعهم، عندئذ طلبوا منه أن يكون أجرهم كبيرا. شرط، انتبه على شيء، أن يكون أجرهم كبيرا، كأنهم واثقون من النصر. وهذا ما ذكره الله عز وجل في سورة الشعراء. لماذا شرطوا؟ شرطوا الأجر مقدما. قال لأنهم خافوا أن يستغلهم فرعون ثم يطردهم بلا أجر، فشرطوه شرطا، لأن فرعون كان عند المصريين ممن يسمى بشعار أكلتا، يعني يأكل الحقوق، إله ويملك مصر ثم إيش لا يعطي حق الناس. قال يعرفون أنه أكلتا، بتعبير المصريين في ذلك العصر أكلتا، يعني يأكل إيش حقوق الناس. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. شرط الأجر مقدما، يعرفون منه، لكن الطغيان، إن كنا نعم نحن الغالبين شرطوا. وقد جاء رد فرعون مشجعا وقويا وزائدا على ما طلبوه، مش بس بعطيكم، أبدا. قال نعم وإنكم لمن المقربين، مش فقط تأخذوا ما بتريدوا وأنتم إيش من المقربين. انزلوا انظروا إلى هذا التنازل من عليائه وكبريائه، يستعطف من يستعطف سحرة من أهل الطريق. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين، تنازل عن كبريائه ويذعن بشروط السحرة. لماذا؟ ستكونون من خاصتنا، لا نستغني عنكم. لماذا؟ لأنكم حافظتم على كيان هذه الدولة وعلى عاداتنا وعلى شرائعنا، وإنكم ستكونون من المقربين. إيش المقربين عنده؟ قال ستكونون أول من يدخل علي، وستكونون آخر من يخرج من عندي. أقول قولي هذا وأستغفر الله.